الجبيرة هي عبارة عن أعواد تشد على الكسر من أجل أن يبدأ، ولهذا سميت الجبيرة تفاؤلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.